أحسن الله إليكم. يسأل أيضا، يقول: من سافر خارج موطنه لمدة أسبوعين وطوال هذه الفترة هو يقصر ويجمع الصلاة، هل عليه شيء؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص سائرا في هذه المدة فإنه يقصر ويجمع، وإذا أقام 4 أيام فما دون وقصر وجمع فليس عليه شيء، لكن لو أقام ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا من جهة الجمع ولا من جهة القصر ولا من جهة الإفطار إذا كان ذلك في رمضان. وبالله التوفيق.